كان كمال الدين جاثما على ركبتيه ينظر إليهما شزرا. دار الحسن حوله دورتين، ثم انحنى قرب ذراعيه وفك وثاقه مفاجئا إياه وهو يقول بثقة: أنت حر الآن، أخرج من الدار إذا شئت، لكن لا تعد ثانية إن استوقفوك، كن رجلا وقل لهم بشجاعة إنك نائب محتسب القاهرة، أخبرهم بأصلك المملوكي، دافع حتى الرمق الأخير عن قائدك الهارب محمد بيك الألفي، هيا تحرك وواجه مصيرك كرجل. ثم دفعه بقدمه في ظهره فتعثر كمال الدين وسقط على وجهه. أخرج يوسف الفقير سلاحه وصوبه نحوه، لكن كمال الدين ظل على رقدته لبرهة، ثم تفحص كفه اليسرى، بعدها أهكم غلق قبضته وهو يجز على فكيه بشدة. رفع عينيه ببطء ناحية الحسن قائلا: أريد محادثتك على انفراد. على الفور خرج يوسف تاركا لهما صورة ملابس متوسطة قرب الباب. وقف الحسن أمامه قائلا ببرود لا يخلو من فضول: آتي ما عندك. أجاب كمال بنبرة متحديا محذرا: تذكر أنني وقفت بجانبك مرات عديدة، كنت أستطيع قتلك بسهولة لكني لم أفعل، والآن حان وقت رد الجميل. لا تظن أنك أصبحت الأقوى، الكفة لا تزال متساوية. اقترب منه الحسن والغضب يقفز من عينيه، وأمسك بثوبه من مقدمة صدره وجذبه بعنف فبدا مذعورا، ثم على صوته قائلا: اسمعني جيدا أيها الغبي العنيد، أنت هالك لا محالة، فالقائد محمد علي سيجلس على عرش مصر حتما، ولن يترك مملوكا واحدا ينغص عليه فترة ولايته، سيفعل بكم مثل ما تفعل أنت بالناموس الذي يقضي مضجعك عندما يتسلل خفية إلى فراشك. ظلت عينا كمال الدين متعلقة بشفتي أخيه الذي استرسل قائلا: لا طريق أمامك للنجاة مما أنت فيه سوى الاختفاء من على وجه الأرض، يجب أن تموت قبل أن يصلوا إليك ويقتلوك، لم يعد هناك وقت، سيحكم مصر بعد شهور قليلة. فغرى كمال الدين عينيه بشدة وتقلبت ملامحه بين الارتباك والاضطراب، ورح وجهه يصفر وشفتاه ترتعشان، وقبل أن يفحص كفه كعادته أمسك به الحسن بقوة وهو يعنف: دعك من كفك الآن وافتح أذنيك وافهم ما سأقوله لك جيدا. روى الحسن له ما ينتوي عملهما، فلما فرغ من حديثه شرد كمال الدين فيما سمع، لم يرق له على الإطلاق وظل يقلبه على كل الوجوه، ثم عاد لثورته مرة أخرى وكأنما يستدعيها من داخله بإرادته صارخا: لا تغتر بقوتك ولا تفرح بما أنت فيه الآن، منذ متى وأنتم تتطلعون للحكم؟ ثم إن هذا الجنرال ليس مصريا، أنتم استبدلتم من تعرفونه بمن لا تعرفونه، وستندمون على فعلتكم قريبا، فنحن الحكام الشرعيون للمحروسة سنظل. ترنحت أفكار الحسن واضطربت عقيدته، وخشي أن يشم كمال الدين رائحة خوفه فيفترسه، فتماسك وهو يضغط على مخارج ألفاظه بثقة: ما تقوله هراء، فنحن نعرف القائد محمد علي منذ سنوات، اقتربنا منه وحاربنا بجواره وعاوناه من أجل تلك اللحظة، أنت نفسك راهنت عليه في وقت ما، ولا شك عندي أنه أفضل منكم جميعا، سيفعل للمحروسة ما تقاعستم أنتم عن فعله تغريبا لمصالحكم، هذا الرجل حتى ولو لم يكن مصريا فهو يحب مصر أكثر من أهلها، أنا على قناعة أنه الأنسب لحكم المحروسة الآن، وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أنت واهم، تسبح على صفحة بحيرة راكدة من الغفلة لا تدرك ما تحتها، سترى وجها آخر لهذا الرجل الداهية، سيتخلص منكم تباعا بعدنا، أنت لا تعرفه جيدا لأنك مثالي أكثر مما ينبغي، فترى الأشياء بقلبك فقط. أما هذا الثعلب فهو يؤسس لإمبراطورية عسكرية كبيرة تبدأ من المحروسة ونهايتها طموحه الممتد قدر عمره، معتمدا على قوته الحربية وصرامته مع أتباعه. والأيام بيننا، ما تقوله لن يغير من رأي قيد أنملة. على الأقل هو لم يفعل مثل ما فعلتم بأهل المحروسة، ولا أحسب أنه سيكون مثلكم في شيء. أما مثاليتي فلا شأن لك بها، أنا أفضل أن أكون حرا على أن أصبح عبدا لكل سلطة مثلك. والله لو أشار لك محمد علي بإصبع قدمه لتتولى منصبا لهرولت إليه زاحفا على بطنك، أنت كلب لكل راع. المماليك الذين تصفهم بالعبودية هم الذين بنوا لك المساجد والأسبلة، هم الذين ضبطوا الأسواق ومنعوا الغش وأنقذوك من المجاعات. لم يفد مملوك إلى مصر وغادرها أبدا، أحببناها كأنها وطننا الأصلي، أحببناها أكثر من أهلها، مثلما تصف قائدك المخادع الذي تدافع عنه. ضحك الحسن ساخرا وهو يرد عليه. هذا لأن لا وطن لعبيد مثلكم. أنتم تستوطنون موطن أسيادكم، لا اختيار لكم أبدا، مجبرون دائما، وكلكم من نفس الوعاء. أطلت ابتسامة استنكار واضحة من شفتي كمال سيف الدولة وهو يشير بإصبعه في وجهه قائلا: الآن ترون أن المماليك أسوأ ما في المحروسة؟ سبحان مغير الأحوال، أنسيتم كل تاريخنا؟ أنسيتم أننا جزء من هذا البلد مثلنا مثلكم، حتى أصبحنا نسيجا واحدا؟ هل تظنون لو أن مصريا حكم المحروسة سيكون ملاكا؟ لا تقل لي نعم، وإلا اعتبرتك أبلها. فما بالك وقد وليتم عليكم غيركم؟ ومن؟ داهية سياسية عسكرية طموحة دخل مصر مع رجاله المرتزقة منذ بضعة أعوام فقط كمحارب، والآن تترجونه ليحكمكم وهو الذي يتمنى؟ هذا والله من علامات الساعة. ولكن دعك من ذلك كله واجبني بصدق، ماذا فعلتم لبلدكم لتحكموه؟ حاول الحسن مقاطعته غاضبا عصبيا مرتبكا، لكن كمال الدين استرسل غير عابئ بانفعالاته: دعني أنا أذكرك، يبدو أن ذاكرتك شاخت في الصحراء. تذكر معي من الذي أنقذكم من التتار والمغول، ومن الذي طرد الفرنسيس والإنجليز من بعدهم، من الذي كان يحمي الوالي بالقلعة؟ ألم نكن نحن أم أنتم؟ ولكن دعني أيضا أنعش ذاكرتك، فعندما كنا نحارب كنتم تتوارون خلف البراقع، تجلسون مع نسائكم حتى تقتلوا في بيوتكم، مثلكم مثل الأطفال والعجائز. أنتم كسالى لا ترون إلا في موضعين، الأكل والنوم. فرحتم بثورتكم علينا وأتيتم بمحمد علي عابرا على جسر من عقولكم المغيبة إلى عرش مصر. هذه كلها كلمات حق يراد بها باطل. أنتم حكمتم فلم تعدلوا، أنتم نهبتم خيرات المحروسة فغنمتم بغير حق، أنتم تركتم المصريين يتضورون جوعا وفقرا ومرضا حتى أشرفوا على الهلاك في حين كبرت كروشكم. وصولكم الحقيرة جعلتكم تنكلون بنا وتظنون أننا عبيد مثلكم، حتى أذهلناكم بثورتنا عليكم، وجن جنونكم وقتها من المصريين الذين ملأوا الشوارع والميادين. اسمعني الآن للمرة الأخيرة، فأنا ليس لدي وقت أضيعه في جدال عقيم معك. باب الدار مفتوح أمامك، أخرج إن أردت، فلا خيار لك غيره إلا أن تطيعني في كل أوامري من الآن فصاعدا وحتى تلقى وجه ربك، وإلا فلتغرب عن وجهي إلى الأبد. صمت كمال الدين وجلس مرتكنا بظهره على الجدار حتى طال وقت تفكيره، ثم لمعت عيناه فجأة فالتفت إلى أخيه سائلا بمكر: وكيف أعود إلى داري في الجيزة آمنا إذا ما وافقتك؟ فأنا لا أريد أن أموت هنا. استدار الحسن وأعطاه ظهره وهو يتنفس الصعداء بعمق ويتمتم حامدا ربه. هدأت نفسه قليلا، ثم التفت ناحيته وقذف إليه بصرة الملابس التي كان يوسف قد أحضرها، وتركه وانصرف دون أن ينطق بحرف واحد. وقف العبد صالح ممسكا بلجام حصان الحسن وبغلة كبيرة يراقب السفينة القادمة من الصعيد وهي ترسو في ميناء الجيزة، يترقب وصول سيده حسب ما قال له المعلم جرجس. عشرات الركاب يغادرون ولا أثر للحسن جمال الدين حسب ما أخبروه. لما طرق اليأس جوانبه ودق قلبه بعنف، كان القدر به رحيما. شاهده أخيرا يهبط من السفينة متكاسلا، وخلفه بخطوتين امرأة ضخمة البنيان فارعة الطول، تضع برقعا سميكا يخفي كل ملامحها حتى عينيها. اقتربا منه واحتضنه الحسن بحرارة شديدة هاتفا بانفعال: أنت من اليوم حر يا صالح، لقد أعتقتك وكل من في الدار، وإذا أردتم البقاء لخدمتنا فأهلا بكم. بكى العبد متأثرا وهو يقسم بأغلظ الأيمان ألا يتركه أبدا. فربت الحسن كتفه بود شديد. تململت المرأة المبرقعة في وقفتها وراحت تحث الحسن وتستعجله على المضي للدار. أطلت ابتسامة صالح من وسط دموعه وهو يبارك للحسن على زواجه. كاد كمال الدين يصفع صالح على وجهه لولا أنه تماسك في اللحظة الأخيرة، بينما غرق الحسن في ضحكاته مقهقها حتى كاد يستلقي على ظهره، ثم أشار لصالح أن يأخذها خلفه على الدابة، واعتلاه وصهوة جواده منطلقا نحو داره على ضفاف النيل بالجيزة، فقد كان يفتقدها أكثر من أي وقت مضى. سرح في أثناء سيره بالحصان في يوسف الفقير، ذلك الفتى الذي بات يشعر بوحشة شديدة تجاهه رغم مرور أيام قليلة على فراقهما في المنيا. هز رأسه وهو يبتسم بهدوء متذكرا اليوم يوم الأخير الذي غادر فيه مع كمال الدين المرتدي زي امرأة ليستقلا سفينة. لم يقوى الحسن يومها على وداع يوسف، فترك له رسالة ورحل وهو نائم. دون له فيها كلمات قليلة: لن أودعك، فكل ثقة أننا سنلتقي عن قريب، فالنوايا الطيبة تتلاقى حتما. وصلا إلى الدار وذهب كل منهما إلى جناحه. كان ناجي يقف خلف النافذة، فلما شاهد عمه يدخل إلى فناء الحديقة بالحصان جرى ناهبا الدرج الحجرية في سرعة حتى طواه بقفزتين، ثم انطلق كالسهم نحوه. انحنى الحسن متكئا على ركبتيه في انتظار القطار الصغير المندفع الذي اصطدم بصدره بشدة وهو يطوقه بذراعيه النحيلتين ويلتصق به كمن يريد أن يدفن رأسه بين ضلوعه. لم يتحمل ناجي أكثر وانفجرت دموع الشوق كالينابيع حتى بلل الثوب عمه الذي حمله بين ذراعيه بعد أن قبل رأسه في حنو شديد. في حين رمق كمال سيف الدولة ناجي بنظرة شاردة باردة لا تشي بأي مشاعر، وخلع البرقع في عصبية ورماه بعيدا واتجه إلى جناحه دون أن يتحدث مع أحد. رفع الحسن عينيه نحو المشربية بعدما شعر بوجودها. صدق حدسه، فتوقف أسفلها مباشرة رافعا رأسه وراح يناجيها بعينيه، وقلبه يناديها بلهفة واشتياق: ها أنا قد عدت وأنا دوما في انتظارك. سمع كلماتها فهزت وجدانه بعنف وهي تهمس بها من خلف اليشمك الحريري الأبيض الشفاف، ليتجلى ثغرها المبتسم ابتسامة رضا بلقاء حبيبها بعد غياب طويل لوعها الشوق فيه حتى غلبها. في تلك الليلة كان القمر بدرا يرسل خيوطه عبر النوافذ والمشربيات، فاستطاع ناجي أن يلمح الحسن بوضوح وهو يصعد الدرج الحجرية ثلاثا ثلاثا في لهفة حتى بلغ حجرتها في جناح الحريم. احتضنها بشدة ولم يتكلما لفترة طالت، وهي تتفرس في وجهه وتصافح عيناه عينيها في شوق وشغف، ثم تحكي له ما ألم بها على مدار 9 أشهر حتى ظهر هو من جديد. ما أشقى أن تبكي بلا دموع، وما أصعب أن تذهب بلا أمل في رجوع، وما أقصى أن تشعر بالضيق ورحابة المكان من حولك تضيق عليك. عدني بأنك لن تنساني أبدا مرة أخرى، ولن تبتعد عني مثلما فعلت. ألصق الحسن كفيه على خديها وهو يقول: لم ولن أنساك أبدا. حتى عندما ابتعدت مجبرا كنت أقلب كتاب عمري، أتصفح أوراق الحلم، أقرأ سطور تاريخك معي. سأتذكرك دوما، وسيظل الحنين يأتي إليك للأبد. ستجدني في انتظارك كلما أغمضت عينيك، قالتها وهي تبتسم، ثم راحت تنسحب مبتعدة عنه حتى اهتزت صورتها أمام عينيه. ترقصت قليلا ثم بدأت تتلاشى رويدا رويدا حتى اختفت. غمر ضي القمر حجرته من القبة الزجاجية المزركشة وسلط ضوءه على وجهه. لم يكد يغفل قليلا حتى فرك الحسن عينيه وقد هب فزعا من نومه على صوت نحيب أشبه بعواء الذئب، صرخة مكتومة مصحوبة بأنين مجروح. كانت لمعة عينيه وشعره المهوش وهيئته الرثة من جراء الرحلة وما قبلها تجعل كمال سيف الدولة يبدو مجنونا وهو يصرخ غاضبا، عندما أبلغه صالح بأن زوجته وردشان لم تختفي بمفردها، وإنما هربت مع حارسه زهير، وأخذت من القبو صناديق كثيرة تحت تهديد الأسلحة التي كان يحملها زهير ورجاله في أثناء فترة غيابه بالمنيا. جرى كمال الدين حافيا حتى بلغ باب السر المؤدي للقبو، دخله بسهولة بعد أن تركته وردشان مفتوحا وراءها. وقف لبرهة طويلة يتأمل الفراغ بعدما حملت صناديق الذهب والهدايا الثمينة، فباتت الحجرة مقفرة فقيرة خاوية على عروشها. راح يتحسس الجدران بكفه ثم يلصق ظهره به ولا يكاد يصدق ما حدث. مرت حياته كلها أمام عينيه وهو مغمض بشدة، وقد زم جبهته وعقدها ووجهه باك بلا دموع، أناته تصدح مدوية من جراحه العميقة أنهكته حتى شعر بأن قواه تخور تدريجيا، وراح جسده ينزلق ببطء شديد على جدران الحجرة فارتطم بأرضيتها فجأة، ثم مال على جانبه الأيسر وتكوم جسمه الضخم كجنين حوت غرق ولفظته الأمواج من البحر، فبدا كجثة هامدة بلا حراك. مضت الجنازة المهيبة من المسجد الصغير القريب قرب سفح جبل المقطم الصخري لتنعرج يسارا وتسير أقل من 50 مترا لتستقر عند شاهد صغير حوله فناء متوسط، نفس المكان الذي دفن فيه صالح أمهما العجوز منذ شهور. ولم يستطع الحسن أن يحضر جنازتها لهربه بالصحراء. كان ناجي الصغير يمسك بيد عمه ووجهه حزين بلا دموع، ومن بعيد ترتفع كل فترة أصوات عويل وبكاء من نسوة متشحات بالسواد. صارت الجنازة ببطء شديد وكأن الميت يعاند قدره حتى بعد أن غادرت الروح جسده. على مسافة من الجنازة كان رجل ضخم يتوارى خلف شواهد قبور قريبة، وهو يضع شالا كبيرا على رأسه يخفي ملامحه بعناية، ويسحب خلفه حصانه ويتحسس سلاحه كل فترة، ينقل بصره بين القلعة دار الحكم وبين النعش الذي لا يسير لتترقرق دموعه ولا تنساب أبدا، وعقله حائر أيتركها تنهمر ندما على أعماله أم رثاء لحاله؟ فلما أعيته الحيلة تركها ساكنة. لما بلغت الجنازة منتهاها واستعد الرجال ليواروا الجثمان التراب، راح الرجل الضخم يتفرس في كفه اليسرى بدقة ويتراجع بخطواته مبتعدا، ولا تغفل عيناه عن خطوط يده التي لا تنمحي أبدا. وقف الحسن على باب القبر بعد أنوار الجثمان ليتلقى العزاء في وفاة أخيه كمال الدين سيف الدولة. بدا متجهما ومتوترا في آن واحد، ولم يهدأ له بال إلا عندما زادت أعداد الوافدين لعزائه. فلما كثر الناس وطال الوقت وهم واقفون أمام المقبرة، بدأت قسماته تميل للارتياح ودب فيه النشاط أكثر. في طريق العودة للدار وضع الحسن يده على كتف ناجي وقد اختارا أن يعودا سيرا على الأقدام. ردت اسم نورسين كثيرا وأنت نائم أمس. ابتسم له الحسن لأول مرة بعد الجنازة قائلا ووجهه يشع بفرحة: دعني أروي أجمل حلم رأيته في حياتي، لأن لك نصيبا كبيرا فيه، وكل ثقة أنك ستكمله من بعدي، فأنت الوحيد الأقرب إلى تحقيقه. حلم؟ نعم، لو لم نحلم تموت أرواحنا. الأحلام هي التي تعطيك إرادة الحياة، وفي سكون الليل يصبح الخيال رائدك، فاتبع خطواته مطمئنا واخلع رداء الواقع برفق واستسلم لمتعة الحلم. ولكن إذا فشلت سأندم على الوقت الذي أضعته في الأحلام. لا، لن تندم، فعلى الأقل ستحب حياتك كما هي حتى ولو لم تستطع تغييرها. واعلم أن الأمور الجيدة لا تحدث لمن ينتظرها، بل لمن يسعى إليها، وأول خطوات السعي الحلم. ثلاثة وعشرون قبل المذبحة بقليل. سيدخلون يومها من هذه البوابة وسيتجمعون في الممر الطويل الذي يظهر هنا أمامكم، وبعدها ستلقون عليهم كلمتكم من شرفة قاعة الأعمدة، وستدور عليهم أكواب الشراب، ثم يتوجهون إلى ناحية باب العزب لتوديع ابنكم توسون بيك. وفي تلك اللحظة سنجعلهم في منتصف الصفوف تماما، بحيث تنفصل المؤخرة والمقدمة عنهم فجأة عند هذا المنحدر، ووقتها سنغلق الأبواب. توقف محمد بيك لازغلي نائب الباشا عن الحديث إثر دخول كاتم أسرار الوالي، مخبرا إياه بأن كبير الكتبة يطلب لقاءه لأمر هام لا يحتمل التأجيل. أشار محمد علي باشا بإصبعه له كي يدخل، وراح القائد العسكري لازغلي يلملم في سرعة مشوبة بالغموض خريطة القلعة التي كان يشرح عليها خطوط السير للباشا، محييا الحسن بإيماءة خفيفة متحفظة من رأسه عند خروجه، محتفظا بملامحه المتجهمة الصارمة وكأنها لا تفارق وجهه أبدا. انحنى الحسن محييا محمد علي باشا الذي بادره بابتسامة خفيفة قائلا وهو يتجه لركن القاعة شبه المظلم ليجلس على الأريكة: ماذا وراءك أيها الشاطر حسن؟ لم يبتسم الحسن تلك المرة، فمنذ فترة طويلة لم يعد اللقب يطربه كما كان، تغير وقعه على أذنه حتى بات يشعره أحيانا بالحيرة، طالما حاول إقناع نفسه أنه مبالغ في شعوره لكنه لم يجد لنفسه مخرجا، وصار دوما يصطدم بجدار عال في نهاية المطاف فيدور في مكانه في حلقات مفرغة لا يسمع فيها إلا عبارة واحدة يتردد صداها بقوة: آن لهذا البلد أن يستقر. وقف أمام الباشا مترددا لفترة طال الصمت فيها حتى قال بنبرة قلقة: أريد أن أفاتحكم في أمر عرفته من وراء ظهركم، فهل تعطيني الأمان؟ لم يرد محمد علي على الفور، وإنما ظل على ابتسامته وإن خفتت قليلا، ثم أشار له بالجلوس دون أن ينظر إليه قائلا: ومنذ متى تطلب الأمان لتتكلم؟ ألا تعلم أن مكانتك عندي لا تحتاج لذلك؟ رد الحسن وقد اكتسب الثقة: لم أعد أعلم أي شيء منذ أن نفيتم عمر أفندي مكرم إلى دمياط، وصار المعلم جرجس لا يبارح داره بالصعيد إلا بإذنك. والشيخ كان وقع الكلام ثقيلا على أذني الباشا، فامتعض وجهه وتعكر مزاجه وخفتت النبرة الودود التي كان يتحدث بها، ولحت سحب الغضب على ملامحه وهو يقول بحدة مقاطعا الحسن: أصبحت تتحدث مثلهم، كلكم ترون الأمور بسيطة وكأننا في نزهة، لماذا لم تفكروا هكذا وقتما كنا نحاربهم؟ هل نسيت جرائمهم؟ لماذا كنت تغامر بحياتك معي؟ على مدار 10 سنوات منذ أن رأيتك لأول مرة، هل تنسيت أن أخاك كمال سيف الدولة كان أول من سيقتلك لو لم يتوفاه الله في المنيا؟ لماذا فعلها مكرم وجرجس من قبلك وتعاونوا معي ضد المماليك؟ لماذا خرجت زينب خاتون بآلاف الحريم من النساء المصريات إذن؟ أجبني. التقط أنفاسه ثم أردف بنفس الحدة: سأجيبك أنا، لأنكم ببساطة لو فكرتم وقتها مثلما تفكرون الآن لكنتم التمستم لهؤلاء المماليك ألف عذر. أنت الآن في الجانب الآخر من النهر، ويجب أن تراهم من مكانك، من موقع السلطة والقوة. هؤلاء يهددون استقرار المحروسة، ولم يعد أمامي بديل سوى الخلاص منهم. حاولت كثيرا ضمهم لجانبي، لكنهم مراوغون، لا أمان لهم مثل العقارب، ولن أتفرغ سنوات لمحاربتهم أو محايلتهم، بينما الأمر قد لا يستغرق مني سوى يوم بليلة فقط. هذا ما تظنه يا مولاي، لكنها ليلة بألف ليلة سوداء من بعدها، سيأكل الناس بعضهم بعضا، سيسود منطق القوة الغاشمة ويتفشى الغدر بيننا، سيعلو صوت المنافقين والمتحذلقين وما أكثرهم، لن يلتف حولك منصف أو عاقل، سيتركون مواقعهم للجهلاء، سيصيبهم السعار جميعا ويتاجرون بالاستقرار المنشود، وسترتكب أكبر الجرائم باسمه. أنت والي مصر والسودان وسيد بلاد النوبة وكردفان، لا تشغل بالك بهذا القطيع الذي يسير وراءك متظاهرا بمناصرتك، لكنه يهتف لمصالحه همسا فلا تسمعه. فكل دار بالمحروسة بها واحد أو أكثر منهم يعيشون معنا في سلام منذ أن توليت، وعلى مدار 5 سنوات ونصف وحتى الآن لم يبدي أي منهم ما يدل على سوء النوايا. أنا أكرههم أكثر منك، ولم أتحالف معهم مثلما فعلت أنت يوما ما، وإذا ما كان بينهم مجرمون وقتلة فاقتلهم، سأكون أول من يعلق رؤوسهم على أبواب القاهرة. ولكن من آمل لك فاعطيه الأمان واتركه يعيش معنا. سكت الحسن قليلا ليلتقط أنفاسه المتقطعة، وتلألأت في عينه قطرتان من الماء الصافي من جراء انفعاله، ثم أردف: الآن أغلب بكواتهم وأمراءهم يقيمون في أقصى الصعيد بعيدا عنك، يطلبون الأمان ويعيشون حياة خشنة زاهدة. وقطعه الباشا بإشارة من يده قائلا بحسم: هؤلاء الذين تحسبهم زاهدين يتحينون الفرصة للانقضاض على القلعة في أي وقت، مثلهم مثل كلاب الراعي يسيل لعابها طمعا في الشاة التي ذبحها أمامهم، وكانوا قبلها بقليل يتظاهرون بحراستها بنباحهم المتواصل. أنت عاطفي أكثر من اللازم، فلن ترى الصورة بدقة أبدا. صمت قليلا ثم أردف بعصبية وهو يشير إلى كرسي العرش في نهاية القاعة. لو جلست هناك يوما واحدا سترى نفسك مجبرا في أحيان كثيرة على ما تفعله. من تختار دوما بين بدائل كل منها أصعب من الآخر، والآن أنا مضطر على الاختيار بين وسائل الخلاص منهم لأستقر على أقلها ضررا. وما الذي يضطرك إلى محاربتهم مرة أخرى؟ أنت تعطيهم قبلة الحياة، سيظلون دوما ضحايا، سيحاربونك وسيكونون أشد شراسة، فليس لديهم ما يخسرونه. صدقني لقد انتهوا بنهاية نفوذ أمرائهم، سيدعمونك ويؤيدونك إذا ما أعطيتهم الأمان، وأنت تفعلها في الخفاء وتحرض عليهم كبيرهم شاهين بيك وهو طوع أمرك، فلماذا تنكرها في العلن؟ ليس كل ما يعرف يقال، ولم يطلب أحد رأيك. أنا أحكم ولاية مهددة من فلول المماليك في الصعيد وجحافل الوهابيين في الحجاز، لا أدير دكانا لبيع العطارة كما تظن، والمعرفة بالنسبة لك يجب أن تكون على قدر الحاجة. هل تريد أن ترى المحروسة مثل الحجاز؟ أنت عاطفي، يتدخل قلبك مع عقلك فيتغلب عليه، مثلك مثل كل الثائرين، تحلمون كثيرا متجاوزين واقعكم دائما. متى تفيق مما أنت فيه؟ هذا بلد يريد أهله الاستقرار، يريدون الطعام والمأوى. كفانا ثورات فلن أسمح بها مرة ثالثة، وإلا سترى كل يوم واليا جديدا يجلس على هذا العرش حتى يأتي غيره ليزيحه ويعلق رأسه على باب زويلة. أطرق الحسن يائسا لبرهة، ثم سرعان ما رفع رأسه وهم بالحديث مرة أخيرة ليرجوه تخفيف الضرائب التي صار يرفعها كل عام، وكي يفك أسر مكرم وجرجس ويؤجل ما ينتويه للمماليك بعد أيام قليلة ليعطيهم فرصة أخيرة. لكن الباشا لم يعر حديثه اهتماما تلك المرة، بدا صارما حادا وتقلبت ملامحه كالبحر وقت النوى، ثم أمر بمثول كاتم الأسرار فورا، فلما حضر خاطبه بصوت عال قائلا: أحضر بعضا من رجالك ليعاونوه في عمله، ثم انتقي أفضلهم ليحل محله، فقد سئم ابن الرومي حياة الدواوين ويريد أن يستريح ويرغب في إعفائه من منصبه، وسنجيبه لما طلبه في أقرب فرصة لنريحه للأبد. لم يكد الحسن يغادر قاعة العرش حتى كان محمد علي يطلب القائد لازولي وكبير البصاصين على الفور، فلما مثلا بين يديه قال بلهجة آمرة: لا أريد أن يغادر الحسن الرومي داره من اليوم وحتى ننتهي مما نحن مقبلون عليه. يبدو أنه لا يزال يدون كل ما يدور حوله كعادته منذ أن عرفته. بطوله الفارع وظهره المنحني قليلا كان شاهين بيك يسير في ممر طويل مؤد إلى قاعة العرش بالقلعة، حتى حسبه لن ينتهي أبدا من فرط طوله، وما إن دلف إليها حتى ألفاها خافتة الإضاءة شبه معتمة يتلمس المرء طريقه فيها بالكاد. في نهايتها وإلى اليسار قليلا كان محمد علي باشا جالسا على أريكة خضراء كبيرة، وبجواره شمعدان كبير ترسل شموعه الاثنتي عشر ضوءا غير مباشر على وجهه الذي بدا مجهدا نوعا ما، مرتديا ملابسه العسكرية المزركشة، فبات أشبه بثعلب أحمر عجوز، لكن عينيه تشعان بريقا غريبا كالمعتاد. اقترب المملوك الذي تنحدر أصوله من بيت الألف بيك بخطوات سريعة، ثم انحنى أمام الباشا مقدما فروض الطاعة والولاء حتى أذن له بالجلوس على مسافة بعيدة، وضع له بها مقعدا منخفضا بغير ظهر، فظل منتبها كزاوية قائمة طوال اللقاء. رحب الباشا به لكن في فتور، ثم أشار له بأن يقول ما عنده مبرزا له تململه الشديد ليختصر: جئت لأهنئكم بانتصاركم على فلول المماليك وفرارهم السريع من قواتكم في بهنسة بقيادة ابنكم الأسد الجسور إبراهيم بيك دفتردار المحروسة، والذي تعقبهم حتى الجبال بالمدفعية وتمكن من قتل وأسر نحو 600 مملوك ما شاء الله. وبلغني اليوم أن 7 من كبار البكوات يطلبون الأمان بالإضافة لغيرهم من العسكر المماليك، والأمر لكم من قبل ومن بعد. أتم حديثه وهب واقفا ممسكا كان بمخطوط يضم أسماء طالبي الأمان من الباشا، فأشار بعينه لكاتم الأسرار فتقدم وفرده. ولما انتهى من قراءة أسماء البكوات لم يكن من بينهم اسم علي بيك الكبير، فانتعض محمد علي قليلا، وراح الرجل يتلو على مسامع الباشا أسماء عسكر المماليك، فأشار له بيده ليتوقف آمرا بإعطائهم جميعا الأمان، ثم أردف بصوت عال متعمدا أن يسمعه شاهين بيك بوضوح: ولا تنسى أن تدعو هؤلاء الباكوات مع الباقين على الاحتفال بابننا قبل أن يخرج على رأس الجيش للحجاز، سنقيم مأدبة كبيرة لهم لتصفو النفوس تماما. التفت الباشا بعدها إلى شاهين بيك قائلا بجدية: اسمع ما سأقوله لك، اليوم تراجع عسكر المماليك بعيدا عن مجرى النيل في الفيوم بعدما غمر الفيضان الأرض وانسحبوا ناحية بحر يوسف، وهناك أقاويل كثيرة عن المصالحة وأنني أرفضها. أريدك بصفتك زعيم المماليك المصرية أن تؤكد لهم على أن... بالطبع يا مولانا، سأؤكد لهم أنكم تقبلون المصالحة والعفو وتعطون الأمانة. وانتظر واسمع للنهاية ولا تقاطع مرة أخرى. أريدك أن تؤكد لهم صحة ما يشاع بأنني لا أقبل المصالحة، وأن من يروج لها هم القائمون على الباب العالي في اسطنبول وقنصل فرنسا في القاهرة. اجعلهم في حيرة قلقين دائما، هذه واحدة. أما الثانية فبصفتك مسؤولا عن دائرة جمرك بولاق، فإنني أصدرت فرمانا اليوم برفع الرسوم على الغلال لتبلغ 12 قرشا على الأردب، سيعلمونك به عند خروجك من هنا، وعليك تنفيذه بصرامة، ولكن استثني المشايخ وكبار قادة الجيش منه مؤقتا كالمعتاد. سكت وهلا ثم أردف مؤكدا: لا تنسى أن تنفي نيتنا للمصالحة، اترك المماليك يتخبطون كما هم حتى موعد الاحتفال، ووقتها سيكون لنا كلام كثير. أمرك يا مولانا، ولكن بعضهم بالفعل يريد الأمان مثلما فعلت معي. أنا كنت أحسب أنك... انتهى اللقاء يا شاهين بيك، اذهب لتنفذ ما أمرتك به، وتذكر جيدا أن من يريد الأمان يعرف طريقه ولا يسأل كثيرا مثلما فعلت أنت من قبل. هيا انصرف. أزاح شاهين بيك أغصان الأشجار جانبا كي لا تصطدم بوجهه من جراء اهتزازها على إيقاع نسائم الفجر. كان يسير بجوار كمال الدين في حديقة دار سيف الدولة، وصمت القبور يلف المكان بإحكام، فلا يسمع سوى صوت أوراق الشجر الجافة وهي تتفتت تحت أحذيتهما الضخمة. تلك هي المرة الرابعة التي يزوره فيها خفية، لا أحد يعرف أبدا، فقد كان كمال الدين يخرج إلى لقائه في الحديقة الخلفية من مخرج القبو المطل عليها، حتى لا يلحظه العبد صالح أو سيد الدار الحسن الرومي. بدا كمال الدين شبح النحيلة، وقد طالت لحيته حتى قاربت صرته، وهو يرفل داخل قميصه القطني الواسع المائل للصفرة والذي يصل كماه الواسعان حتى رؤوس أصابعه، فكان يزيحه للوراء قليلا كل فترة ليختلس نظرة عابرة لكفه اليسرى بعدما تمكنت منه تلك العادة حتى استعبدته. اختار ركنا قصيا في نهاية حديقة الدار وافترش العشب، ارتكن أحدهما على جدارها الحجري، والآخر اختار جذع شجرة عجوز. تقفزت أمارات اللهفة على وجه كمال الدين وهي تتلوى شوقا لما يروي ظمأها. سنوات لم يخرج من قبوه حتى أشبه بقبر لا يرى فيه إلا صالح ليطعمه أو ابنه ناجي ليسامره. تلك هي المرة الرابعة التي يخرج منه إلى الحديقة منذ بدأ شاهين بيك وبعض البكوات يترددون عليه خفية ليتدبروا أمرهم معه، بعد أن عرفوا أنه لم يمت عندما أرسل لهم في الخفاء جلهوم رسولا ليبلغهم خوفا على تجارته من البوار. ابتسم له شاهين نصف ابتسامة قائلا بثقة: لقد رضخ الباشا أخيرا وعرف أن الله حق. كل أسبوع يرسل لنا رسولا ليجس النبض ويجزل العطايا، فمن كثرة ما أرهقنا قواته بات يستجدي سلاما ومصالحة، ولكنه يصر على أن يفعلها في الخفاء وهو ما يحيرني قليلا. ثم ابتسعت ابتسامته وهو يردف: قتلنا المئات من الأرناؤوط منذ شهور على حدود مدينة جرجة، فأجبرنا قواته على التقهقر، ولم يعرف طعم النصر إلا عندما انضممت لصفوفه فرجحت كفة قواته. علت الدهشة وجه كمال الدين فعاجله شاهين قائلا بفخر: نعم، تعاونت معه عن قناعة بمصلحتي ولا شيء أكثر. لقد سئمت الفرار كفأر مطارد طوال الوقت، انتهزت الفرصة من خلال القنصل الإنجليزي الذي دبر لي لقاء معه منذ شهرين، فلما أعطاني الأمان مهدت له الطريق من جرجة حتى بهنس في الفيوم. كان يسير بمحاذاة النهر بقواته، ينتقل من قرية إلى قرية في خفة قط. هذا الرجل داهية عسكرية ينقصها العتاد والرجال فقط، ولو قاد لنا جيوشنا لامتدت المحروسة من الإسكندرية شمالا إلى بلاد البربر جنوبا. قالها وضحك: لمعت عيناه كمال الدين وبدأت روحه تدب في أوصاله. ومع ذلك خرجت نبرة كلامه متشككة قليلا: هل تظن أننا سنعود لحكم المحروسة مرة أخرى؟ هل نستطيع؟ ربط شاهين كتفه ضاحكا في سخرية، ثم انقلبت سحنته وهو يقول بجدية وحزم: نعود؟ أنا أمامك الآن أدير ديوان الجمرك ببولاق، فضلا عن أن الباشا قد عوضني بستمائة كيس من الفضة لما أتيت له بمائة من رجالي وبايعوه واليا عليهم. هذا والله إنعام سخي من الباشا ما كنت أحلم به تحت إمارة بكواتنا البرديسي أو الألفي. كل يوم يعطيني الأمان لبعضنا، وإذا ما زاد عددنا واطمأن لنا. صمت برها وتلفت حوله، ثم قال بصوت خفيض: سنتمكن من عزله، أو على أقل تقدير سنشارك في حكم المحروسة معه. لم يعد هناك ما يقلقه منا بعد موت عثمان البرديسي ومحمد الألفي، وفيما يبدو أن الباب العالي على وشك الخلاص منه بعدما سيطر محمد بن عبد الوهاب على الحرمين الشريفين وأجبر الباشا على إرسال جيش لمحاربته حتى يستعيد سيطرته على الحجاز. هذه الجبهات ستشتت تركيزه عنا وتضعف قواته التي يحتمي بها. شرد كمال الدين في حين راح شاهين بيك يسهب وهو يروي له مقابلاته السرية مع محمد علي باشا، وكيف انتزع منه مؤخرا تصريحا بتصدير الحبوب لحسابه إلى مالطا بشراكة مع قنصل إنجلترا، حيث تم شحنها على سفن ترفع أعلاما إنجليزية. ثم عرج على موضوع قوات المماليك المتمركزة في الصعيد وصفا له كيف تخرج كتائبهم صبيحة كل يوم إلى الجبال الواقعة بين أسيوط وصهاج، ويتدربون هناك على الرماية من خلال التصويب على آنية خزفية صغيرة، ويرمون السهام ويقاتلون بالسيوف ويصنعون كعكات البارود، مختتما حديثه في سخرية قائلا: وهمنا للأسف يظنون أنهم سيحاربون قطاع طرق، سيقضي عليهم الباشا بجيشه المنظم ويبيدهم في أيام قليلة لو لم يطلبوا الأمان الآن هذه فرصتنا الأخيرة. لوى كمال الدين شفتيه وهو يهز رأسه مؤيدا كلام شاهين، فهو يدرك أنه رغم قوة المماليك وجساراتهم في المعارك إلا أنهم غير منظمين، فليس لديهم زي خاص للحروب ولا نظام عسكري صارم للجيوش، فهم لا يمتثلون أبدا لأمر على غير هواهم، وتجمعهم أشبه بغوغاء وسيرهم أقرب لفوضى، وفنون قتالهم لا تتجلى إلا في حواري وشوارع المدن، يحرصون أشد الحرص على إرهاب عدوهم وإلقاء الخوف والهلع في قلبه قبل المعركة ليفتتوا عزيمته ويوفروا مجهودهم. عادة ما يمتطي البكوات الخيول المطهمة ويقبعون في الصفوف الوسطى وسط خدمهم وعبيدهم، تسبقهم الطبول وكتائب الرماة والمدفعجية وعسكر المقاتلين. قطع شاهين بيك أفكاره وكأنما كان يقرأها معه قائلا: لا تدع الوساوس تنهش عقلك، لو لم نكن نخيفه ونقلقه لما ترأس بنفسه الجيوش في منفلوط لقتالنا الشهر الماضي، ولما سعى الاستمالة إلى صفوفه، ولما حرص على دعوة كل البكوات إلى مأدبة مصالحة وتشاور بحجة أن ابنه سيخرج على رأس جيش للحجاز. أنا أيقنت بعد لقاء الأخير معه أنه بات قاب قوسين أو أدنى من ترك منطقة الصعيد لنا ليتفرغ لفتوحاته العسكرية خارج حدود المحروسة وتحقيق أحلام الإمبراطورية التي تراوده، وهذا ما كنا نريده، ولا نملك حتى رفاهية الحلم به منذ سنوات قريبة عندما تولى عرش مصر، وها هو يقدمه لنا على طبق من ذهب مزخرفا بخوفه منا، ولا أظن أنه يدبر مؤامرة تلك المرة، فهل نرفض؟ سكت قليلا ثم أردف بمكر هامسا: ولا تنسى أن أخاك صار كبير كتبة ديوان الباشا وبيده إعادتك للحياة، يجب أن نستغله لصالحنا، فهو ظهر قوي لنا نرتكن عليه وقت اللزوم، وعين أمينة تنقل لنا بوادر غدر الثعلب إذا ما انتوى افتراسنا. زم كمال الدين شفتيه في مرارة على ذكر سيرة أخيه، وغطى وجهه ندم فات أوانه منذ زمن بعيد. كان يدرك جيدا أن الحسن لن يتعاون معه أو مع البكوات أبدا، لأنه أخبر الوالي محمد علي باشا بأن أخاه كمال سيف الدولة نائب محتسب مماليك القاهرة قد مات ودفن، فكيف يحييه بعدما صار رميما؟ لن يغفر له محمد علي تلك الخديعة لو عرفها، وسيطير رقبتيهما بضربة واحدة. أغمض عينيه في ضيق وهو يهمس محادثا نفسه: أنا أدفع بمفردي ثمن أخطائي غاليا، لعنة الله على اليوم الذي وافقت الحسن فيه على مماتي، فهو يضيق علي في تحركاتي داخل القبو، فما بالك إذا حاولت مغادرة الدار؟ ألف لعنة على الإنجليز أجمعين الذين تخلوا عني في أحلك أوقاتي، هم السبب فيما أنا فيه الآن. مضت فترة صمت طويلة حتى عادت عينا كمال الدين تبرقان أكثر، وسرى بعض القلق بوجدانه، وأطلت غريزة العسس برأسها كأفعى مفترسة. هل يفكر الباشا في ذات الأمر الذي فكر هو فيه من قبل؟ هل يدبر لهم مكيدة مثلما كان الجزائر لباشا ينتوي عملها معهم؟ ثم قال شاردا وهو يعبث بلحيته الطويلة محدثا نفسه بصوت عال ناظرا إلى السماء التي شقتها خطوط النهار برفق: كيف تعيش الذئاب آمنة في كنف الثعلب؟ هل تستطيع؟ هز رأسه مرتين ثم تمتم وهو يتفرس في عيني شاهين بيك: لا أظن، لابد وأن تأكلها قبل أن يهم بالتهامها. متى تقام المأدبة التي يرتب لها الباشا يا شاهين بيك؟ بعد 3 أيام وأنت مدعو إليها، فالباشا كلفني بدعوة كل من أعرفهم من الأمراء والباكوات وكبار الموظفين لذا أتيت إليك اليوم. لابد وأن تعود للحياة من جديد، اخرج من ماضيك. أنا ساعدتك على استرداد ذهبك وجانب كبير من أموالك مقابل ترك زهير ووردشان يرحلان إلى دنقلة، حياتهما نظيرة ما سرقاه، وكانت القسمة عادلة. ثم إن تجارتنا سويا مربحة، ليس لديك حجة، لا تتردد، وسأمر عليك يومها قرب الظهيرة لنذهب سويا. ولا تنسى ارتداء زيك العسكري الأحمر، يجب أن تكون لنا هيبة أمامه، ولا بد أن نخيفه. لا تقلق، ستكون لنا هيبة أكثر مما كنا عليه، وسنلقي الرعب في قلبه، وستولد محروسة جديدة على أيدينا بعد 3 أيام من الآن. سكت برهة ثم أضاف وهو ينظر بعيدا إلى اللاشيء: فليذهب الحسن بأوامره إلى الجحيم، فقد آن لهذا البلد أن يستقر. أربعة وعشرون. الناجي. استيقظ الحسن من نومه عند شقشقة الفجر الخجلة وهي تداعب عتمة الليل على استحياء لتخلع عنها رداءها برفق. لم يعرف من شدة تعبه وهو يفرك عينيه إذا ما كانت تلك بدايات نهار جديد أم شمس تغرب مرة أخرى، فظل متكاسلا لا يريد مبارحة فراشه ويقاوم النشاط وكأنه يرفض يومه ويريده أن ينقضي قبل أن يبدأ. تقلب في فراشه ليجد ناجي لا يزال نائما هو الآخر، وكأنما يشاركه كابوسه. راح يتأمله، كان الفتى لا يزال يحتفظ بوجهه الطفولي، كل ما زاد عليه خط رفيع من الزغب أسفل أنفه وشعيرات متناثرة على أجنتيه وأسفل فوديه الرفيعين بعدما أكمل عامه 17 منذ أيام قليلة. جلسا يتناولان إفطارهما وصالح يقف على مقربة ليخدمهما، وقد طال الشيب مقدمة رأسه وفوديه بغزارة. التفت له الحسن مداعبا: هل أنزلت طعام الإفطار إلى كمال في القبو أم نسيت أنه يقيم به أيها الرجل العجوز؟ ابتسم الخادم صالح كاشفا ما تبقى له من أسنان وهو يقول بهدوئه المعتاد: وكيف أنسى، ظللنا وقتها يوما كاملا نبحث عن جثة لرجل حتى ندفنها بدلا منه، وتلقينا العزاء فيه 3 أيام بعدها. كانت أياما صعبة يا مولانا، سبحان الله الهادي. سعل قليلا ثم أردف: وضعت له الطعام على باب القبو وطرقت الباب 3 مثلما أفعل كل يوم، لكنه لم يفتح كعادته، فهو لا يلتقي أحدا منذ أسابيع سوى سيدي ناجي. اذهب يا ناجي لتطمئن عليه، ثم الحق بي في الشرفة، سأنتظرك، فأنا لا رغبة لي في العمل اليوم، قالها الحسن وهو ينهض مغادرا طبلية الإفطار. وماذا يفعل مستخدم صغير مثلي إذا ما قلد رئيسه في العمل ولم يذهب هو الآخر إلى الديوان؟ قالها وهو يضحك: أنا لا أريد أن أفقد وظيفتي بسبب تقليدي لعمي يا سيدي. قالها وهو يضحك ومضى في طريقه إلى القبو بنهاية الدار. تنهد الحسن طويلا وهو يلقي نظرة طويلة من شرفة داره التي خرج إليها بعدما شعر باختناق. لاحت له من بعيد أسوار القلعة التي ارتفعت في السنوات 6 الماضية 3 أضعاف، وكل برهة تمد الجسور لتدخل فرقة من فرقة بكوات المماليك بزيهم العسكري الأحمر، وسيوفهم تلمع على جنوبهم، وتعزف فرق الموسيقى مارشا عسكريا لهم، ليستقروا في الممر الطويل خلف البوابة الجنوبية حتى يأذن لهم الباشا بلقائه بعدما دعاهم إلى وليمة عظيمة لتصفية الخلافات بينهم واحتفالا بابنه طوسون قائد الجيوش. التفت على حركة خفيفة خلفه. كان ناجي قد عاد لكنه شارد قليلا. ماذا بك؟ لا شيء، قالها ناجي، ثم رسم ابتسامة مصطنعة أقنعت عمه بحسن أحواله، مردفا بسرعة. لماذا لن تذهب لعملك بالقلعة؟ لا حاجة لهم لي بعد اليوم. ثم أردف الحسن بصوت خفيض، أنا الآن أنتظر كلمة النهاية، لا أملك حتى مغادرة داري. لم يستوعب ناجي ما قاله عمه، فأراد تغيير دفة الحديث ليخرجه من همومه التي لا يعرف لها سببا واضحا. سمعت أن الباشا سيحتفل مع الباكوات احتفالا مهيبا اليوم، ومنذ فترة وهم يستعدون لهذا الحفل، وعلمت أيضا أنه سيتصالح معهم ويعفو عنهم، وقد يعيد بعضهم إلى مناصب كبيرة بمناسبة خروج ابنه توسن بيك على رأس جيش للحجاز. هكذا يتردد الكلام على المقاهي، ألا يجعلك ذلك كله تحضر الاحتفال على الأقل بصفتك كبيرة كتبة الديوان، وربما تحتاج مساعدة من أحد مستخدميك الصغار أيضا؟ قالها وهو يضحك بمكر. ابتسم الحسن له ابتسامة واسعة حتى كشف عن صفي أسنانه البيضاء وهو يهز رأسه نافيا، ثم عاد لوجومه. ألح عليه ناجي في السؤال عما يؤرقه، فأخبره بعد مراوغة طويلة، لم نعد كما كنا منذ 10 سنوات، ولا يمكن أن نعيش في حروب داخلية طوال حياتنا. أنا حاربت المماليك وقتلت منهم الكثيرين وقت أن كانت الكلمة العليا للسيف والمدفع، وهم الذين بادروا باستخدامهما، لكن الآن الأمر مختلف. للأسف يا ناجي، الجميع لا يرى إلا قارب نجاته وحده، ودعاة الإقصاء والمحبذين للمذبحة صوتهم أعلى حسا وأقوى أثرا، رغم أنهم سيتصدرون صفوف القطيع في زمن الفتنة إذا ما وقعت لا قدر الله. سكت وأطرق قليلا ثم استرسل بأسى، واقعنا الآن بات أشبه بسفاح مجنون يقتل أرواحنا ببطء ويائد أفكارنا تباعا ليرقص بعدها طربا على أشلائنا. تحشرج صوت الحسن وهو يردف، لدي شكوك أن لازغلي المقرب جدا من الباشا وضع خطة للخلاص منهم خلال أيام، وصادفت هوى لدي، ولكنني خفت أن أفاتحه فيها وإلا اعتقلني، وللأسف لا أعرف تفاصيلها. ثم تنهد بأسى قائلا، والمماليك أغبياء وأخطاؤهم فادحة ولا تهمهم مصلحة المحروسة قدر مصلحتهم، فسهلوا عليه المهمة وقدموا له ما تبقى منهم على طبق من ذهب وهم يظنون أنه سيرطخ لهم. أسكرتهم السلطة، ألا يزالون يترنحون من نشوتها ويسعون إليها مرة أخرى فيما يبدو، أو هكذا قيل لي، وكأنهم بعد كل هذه السنوات لم يفهموا بعد تركيبة المصريين. انفعل فجأة وهو يكمل حديثه غير ملتفت لناجي وقد لمعت عيناه، لكن هناك منهم من لم يرتكب ذنبا يذكر، لم يكونوا كلهم ضدنا، وهناك من لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا لأب من المماليك مثلك أنت يا ناجي. ظل يسترسل في الحديث وقد أخذه الحماس بلا توقف، فروى له كيف أن الجميع لم يوافقوه على رأيه وعلى التيار ضده وحده، حتى جرفه وحيدا كجذع شجرة يابس لا لزوم له، حتى فقد سيطرته على مساره وبات ينتظر أن يهوي به السيل في أي لحظة. بعد برهة من الوقت وفي التفاتة عابرة من عيني الحسن لوجه ناجي، لاحظ تجهمه ولمح أمارات الفزع تبدو عليه وتتزايد دموعه بمقلتيه كالسحب قبل الانهمار، وهو يثبت عينيه على القلعة البعيدة شاردا، فبادره بالسؤال قلقا، ماذا بك؟ أبي، ماذا حدث له؟ عندما طلبت مني الذهاب إليه منذ قليل ألفيته ارتدى زيا عسكريا وقفازا في كفه اليسرى فقط، ولم أفهم لماذا، سألته فاكتفى بابتسامة واثقة، بعدها أخرج سيفه من جرابه ولمعه باهتمام حتى برق، ثم أخبرني بأنه سيغادر الدار مع شاهين بيك، ولم يقل لي إلى أين يذهب، وألححت عليه بالسؤال فكان كل ما قاله كلاما غير مفهوم مبتسر العبارات أشبه بسكرات الموت. ماذا قال لك؟ وإلى أين ينوي الذهاب؟ تدفعت أسئلة الحسن بقلق بالغ تتزايد نبرته وهو يهرول ناحية القبو، وخلفه ناجي قائلا بأنفاس متلاحقة. قال بزهو وغرور: لقد تحقق أخيرا الحلم الذي انتظرته ورهنت على حدوثه. لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بدوننا. أنا الأوان لهذا البلد أن يستقر على أيدينا. كان الجنود الأرناؤوط والسودانيون يحيطون بالقلعة بكثافة شديدة، وقد تراصت 5 مدافع ضخمة كالأسود، واحد أمام كل بوابة، وعلقت الأعلام على أسوارها، ورفعت البيارق على البروج، مدافع كبيرة أخرى على مقربة من ميدان الرميلة، وكتائب فرسان على رأس الشوارع المحيطة به. حركة غير معتادة، وكأنهم سيعلنون الحرب بعد قليل. عشرات المماليك تدخل من البوابة الرئيسية. انتصف النهار، وبعده بقليل صفقت بوابات القلعة تباعا فجأة. رفعت الجسور قبلها في سرعة، أعقبها داوي البارود عاليا وهو يطلق بكثافة من فتحات الأسوار المطلة على الممر الطويل خلف البوابة الجنوبية والمعد لاستقبال بكوات المماليك، وكانوا قد اكتظوا به منذ الصباح منتظرين. دقائق أخرى مرت طويلة بطيئة، تعالت خلالها أصوات صهيل خيول وحمحمتها فيها، والتي فيما يبدو كانت تتساقط فزعة على منزلق من جراء حصد أرواح فوارسها، بينما تتوالى وتتناوب عليهم عسكر الباشا. فرقة تطلق البارود حتى تفرغ بنادقها فيتوارون لحشوها مرة أخرى، بينما يحل محلهم مثلهم وأكثر ليمطروا البكوات بفاصل ثان وثالث من البارود، حتى تساقطوا كأوراق الخريف في مهب الريح إلا قليلا. وقف الحسن فجأة متوترا والتفت إلى ناجي المضطرب وكأنه غير مصدق ما سمعه، ومن خلفهما كان كمال سيف الدولة يقف بكامل زيه العسكري الأحمر الناري، يضع سيفه عن يمينه وطبنجته في منتصف بطنه، وعيناه مفتوحتان في ذهول، وأصوات دانات المدفع تخترق آذانهم فتهز وجدانهم بشدة وترجهم وتزلزل الأرض من تحتهم. نظرات مع أخيه وعيناه تكادان تنطقان: لولا أدركتك عند باب السر لكنت الآن كالشاة في المذبحة. تهاوى كمال على وسادة جلدية ضخمة وهو يستند بكفيه على الحائط، خلع قفازه الأيسر في بطء وألقى نظرة بطيئة بغير اكتراث على كفه اليسرى، انتفض بعدها كما لدغته عقرب وهو يحملق في كفه وينظر إلى الحسن وناجي في فزع دون أن ينطق، وقد بسط كفه في مواجهتهما فزادهما دهشة. كان قرص الشمس يبدو مترددا بين التوهج والغروب في لحظة فارقة. مرت ليلة كاملة ونصف يوم على مقتل 400 مملوك على الأقل من البكوات، فلزم المصريون ديارهم خانعين خائفين. فلما كان صباح اليوم التالي 2 مارس 1811 نزل محمد علي وابناه طصن وإبراهيم وبصحبتهم رجاله من الأرناؤوط، طافوا بالبيوت المجاورة لميدان الرميلة والشوارع المؤدية إليه، لم يتركوا مملوكا إلا ودقوا عنقه. قرب نهاية اليوم كان عدد القتلى قد تجاوز 1000 مملوك بقليل، وفر الباقون ناحية الصعيد وهم يرتدون الخمر والبراقة، ووشى بهم المصريون خوفا على حياتهم من بطش الأرناؤوط، ونزل الرعب في قلوب الجميع بغير استثناء. من ناحية الفسطاط صار ركب مهيب على رأسه محمد علي عابرا النيل من مصر القديمة. كانت نسائم الربيع تهز النخيل العالي فيتمايل وكأنه يولول في أسى على الجثامين المنشورة في الطرقات مبتورة الرؤوس التي طارت في يوم ونصف اليوم، ولم يعد أحد يعرف أصحابها فنهشتها الكلاب. دفعت أبواب دار سيف الدولة دفعا حتى خلعت من مفاصلها، ودخل الجند بخيولهم إلى صحن الدار. راح عشرات الجنود يفتشون غرف الدار كلها وحظيرتها، ومن قاومهم من العبيد أطلقوا عليه البارود في الحال، فأرده قتيلا. وقف الحسن قلقا وعلى مقربة منه ناجي، وأمارات الفزع ترتسم على وجهه، والعرق يتفصد منه باردا من شدة الخوف. وعلى مقربة منهما كان أربعة من جنود الأرناؤوط مشهرين بنادقهم، وقد صوابوها إليهما في انتظار الأمر بإنهاء حياتهما. بينما راح محمد علي ينظر في غضب للحسن نظرة طويلة، وكأنه يلومه على خروجه من القطيع. كل برهة يقترب رجل ويهمس في أذن لازغلي بكلمات قليلة، ليتجهم وجهه وينظر إلى محمد علي بملامح صلدة ووجه جامد لا حياة فيه، فتبرق عينا الباشا في وعيد. تكرر الأمر ثلاثا حتى ظهر فجأة اثنان من الجنود فارعي الطول يجران خلفهما كمال سيف الدولة، بعدما شدا وثاقه تماما وكمما فمه ليكف عن السباب. بدا كثور هائج آن ذبحه، لكنه يقاوم حتى الرمق الأخير. علت ابتسامة تشتف على وجه لازغلي، نقلها بسرعة إلى محمد علي الذي التفت ناحية الحسن قائلا: ألم أقل لك إنهم كلاب لا أمان لهم؟ أنت خنتني وتوهمت أنك تستطيع خداعي عندما أقمت جنازة لأخيك. كانت لدي شكوك ناحيتك بعدما شك فيك كبير البصاصين، لكنني لم أهتم وقتها بهذه الصغائر. وبالأمس وقبل أن تطير رقبة شاهين بيك، وشى بكمال سيف الدولة وأخبرنا بأنك منعته من مغادرة الدار. ثم أردف بحزم: أنت تسترت على مجرمين وخالفت إرادتنا، ولا بد من عقابك. سحبت للوراء الأجزاء المعدنية لإبر إطلاق البارود، واتخذ الجنود وضع الاستعداد. كان الفزع قد غطى وجه ناجي تماما وانعقد لسانه عن الكلام، لكن محمد علي أشار لأحد حراسه بعينه، فاقترب من كمال سيف الدولة مشهرا سيفه وأطار رأسه بضربة واحدة. مال الحسن بجسده وقلبه ناحية جثمان كمال، ثم صرخ من أعماقه: أخي أخي! لكنه لم يسمع مجيبا. التفت محمد علي ناحية الحسن قائلا بوعيد: أين مخطوطاتك التي كنت تدونها يوما بعد يوم على مدار السنوات الفائتة؟ أجابه الحسن بصعوبة وصوته يتحشرج ودموعه تترقرق في عينيه: أحرقتها كلها منذ فترة بعيدة، فلم تعد لي حاجة بها أو دافع لاستكمالها بعدما توليت معرش مصر. لم أكتب حرفا من وقتها. همس لازغلي في أذن الباشا بأنهم لم يجدوا أثرا للمخطوطات في الدار أو الحانوت. قبل أن يغادر محمد علي دار سيف الدولة، رمق ناجي بنظرة حادة فاحصة ارتعدت لها فرائصه وهو يسأله: هل تجيد القراءة والكتابة؟ أما الفتى بالإجاب ودموعه تنساب على خديه وهو يبكي بكاء صامتا قائلا بالعثمة: أنا أعمل في الديوان. قالها وظل يتفرس في وجه محمد علي الذي انحنى أمامه منذ سنوات ليقبل يده وهو طفل. طالت نظراته حتى كاد يفقد صوابه. لابد أنه بخير، وإلا كانوا قد أخبروك بمقتله لتموت كمدا. صدقني أنا أعرفهم أكثر منك، فقد مضى علي هنا أكثر من 6 سنوات. لم يرد الحسن على رفيق زنزانته بسجن العرقانة الذي ألقي فيه منذ شهور وبقي بلا محاكمة. اقترب مستندا على الجدار متحاملا على نفسه من جراء هزاله ومرضه، حتى وقف قرب الباب يرهف السمع لعل حارسه جلهوم يقترب فيعيد عليه سؤاله الذي لا ييأس من تكراره كل يوم عدة مرات: ما مصير ابن أخي؟ ماذا فعلتم به؟ أين ناجي؟ لكن لا أحد يجيبه أبدا. تهادت سفينة ضخمة على صفحة مياه البحر المتوسط مغادرة ميناء الإسكندرية في طريقها إلى مرسيليا، وعلى متنها 10 مبعوثين مصريين من المحروسة لتلقي العلوم والمعارف المختلفة. كان أحدهم منطويا على نفسه، منزويا في قمرته لا يحادث أحدا ولا يفارق الحزن ملامحه، وكأنه بات لصيقا بها. أحكم الفتى اليافع غلق باب القمرة الضيقة التي يقيم فيها، وأخرج من حقيبته الكبيرة صندوقا متوسطا من الخشب وقد تآكلت بعض حوافه من جراء دفنه في الحديقة، وفتحه ببطء ويداه ترتعشان لتصادف عيناه مخطوطات الحسن جمال الدين الرومي عن 10 سنوات مضت، وقد اختار لها عنوانا ثابتا لا يتغير بتغير الحكام. شعر برهبة، ثم شارفت ابتسامة سخرية على الولوج من بين شفتيه، ولمعت عيناه بشدة وهو يقرأ المقدمة التي دونها الحسن بأنه قد تقوم دولة بعد الوقت بمستبد كفء، لكن لا يوجد أبدا مستبد عادل. ثم عاد يتمتم مرددا العنوان الذي اختاره عمه ونسخه بخط كبير في أول مخطوطة، كاد يسمع ضحكات الحسن الساخرة وهو يمر بعينيه عليه. آن لها أن تستقر. هز رأسه واكتست ملامحه بجدية حقيقية ومضى يقرأ ببطء ليستوعب. كان من السهل علي أن أردد كل يوم أنني أجد طعامي وملبسي وشرابي، لدي عمل الذي يحسدني الكثيرون عليه، سيتدفق المال بين يدي مثلما يغرق كفي عند الوضوء بلا حساب، سأسد أذني كل لحظة بأن كل ما يحدث لها على مر السنين أمر بعيد عني، فلست طامعا في شيء أكثر مما أنا فيه، وسأكتفي بالمشاهدة والتأمل، وليجلس على عرشها من يريد. ما أسهل ذلك، لكنني لم أستطع أن أفعلها، لم أتحمل رؤيتها تهان وتمتهن كل حين. كلهم كانوا يرتدون أقنعة ليخدعوها، خلعوها بعدما اقتحموا فراشها عنوة، وهي لم تقبل، فلم تكن لها إرادة يوما ما، ولم تجرؤ على أن ترفض. كيف لها أن تجادل رجل دين بالحجة أو تقاوم آخر عسكريا جثم عليها بقواته وجنوده؟ من أين لها بالحكمة لترفض من يفرض عليها سلطان نفوذه ويغريها بذهبه؟ كانت تلتزم الصمت مجبرة، حتى الأجنبي طمع في جسدها ومالها ونال منها بعضا مما أراد، وكلما أبدت تذمرها ومقاومتها قيل لها القادم أفضل، لتكتشف أنهم تناوبوا اغتصابها تحت ستار الشرع تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبالقوة تارات أخرى كثيرة. لكن من اليوم لن أتركها تعيش جارية مرة أخرى، سأحررها من قيودها حتى لو فقدت حياتي. فيا ولدي الحبيب ناجي، أرجوك امنح عقلك فرصة كاملة للتفكير، فالقطيع سوف يمر من أمامك، سيغريك بالانضمام إليه، وسيفعل كل ما في وسعه حتى لا يتركك تغرد منفردا أبدا، ولكن ثق في قدراتك وفي إيمانك بربك، واعلم أن التغريد خارج السرب في بعض الأحيان قد يكون مفيدا لتوازنك مع نفسك، فربما تقود صفوف هذا القطيع أو غيره إلى الأفضل في يوم قريب، أو على الأقل تنجو بعقلك. 9 جمادى 1220 هجرية، الموافق 5 أغسطس 1805 ميلادية. الحسن بن جمال الدين الرومي.